في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لما درت أن المحب بغيرها وبغير ذكرى حبها لم يطربي، هجرته حينا، ثم لما أنعمت جاءته في رمضان قبل المغرب. لو لم تكن ابنة العنقود في فمه ما كان في خده القاني أبو لهب. تبت يدا عاذلي فيه فوجنته حمالة الورد لا حمالة الحطب. يا رب نحوي له مبسم تقبيله غاية مطلوبي، قد صغر الجوهر من ثغره لكنه تصغير تحبيبي. اسم حبيبي وما يعاني قد شغل خاطري ولبي، قالوا علي فقلت قدرا، قالوا كوافي فقلت قلبي. بعينيك هذه الفاترات التي تسبي، يهون علي اليوم قتلي يا حبي. إذا ما رأت عيني جمالك مقبلا وحقك يا روحي سكرت بلا شربي، وإن هز عطفيك الصبا متمايلا أضاع الهوى نسكي وغيبت عن لبي. فدعني وهذا الخد أعصر في فمي عناقيد صدغيه وحسبي به حسبي. لو أن تجار اللؤلؤ الرطب شاهدوا ثناياك ما عنوا على اللؤلؤ الرطب. أيا ساقي الكأس الذي زاد خده عليها احمرارا، عد بالكأس عن صحبي. وماذا بخلا بالمدام، وإنما إذا لحت لم آمن عليهم من السلب. وبالله قل لي أيها الظبي كيف قد تعلمت صيد الأسد في شرك الهدب؟ وماذا الذي قد بعت فاسترهنت به لديك الربا رهنا كثيبا من الكثب؟ فخذ قصة الشكوى من الأعين التي نفيت لذيذ النوم عنها بلا ذنب. ولا تعتبا صبا تهتك ستره عليك، فهتك الستر أليق بالصب. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات كريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.